لا يجوز تلاوته بالمعنى أي القرآن الكريم، لا يجوز تلاوة القرآن بالمعنى، لكن الحديث يجوز تلاوته بالمعنى أو قراءته بالمعنى، لكن على خلاف بين أهل الاصطلاح. وهذا هو الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث الذي هو حديث قدسي أي حديث رباني إلهي. ولا شك أن كل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحديث سمي حديثا قدسيا أو حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنه وحي يوحى، كلاهما وحي يوحى. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد للإنسان أن يعلم علم اليقين أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو وحي، ولذلك يسمى الوحي الثاني. ولذلك ذكرنا الفرق سابقا وقلنا أن الفرق بينه وبين الوحي الأول الذي هو القرآن أن الأول يتعبد بتلاوته والثاني لا يتعبد بتلاوته. لذلك كل من عند الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر شيئا من أمر التشريع إلا بأمر منه جل وعلا. ثم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم في أصله هو الجور ومجاوزة الحد يسمى ظلما، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في موضع غير موضعه يسمى ظلما. ومن هنا أخذ أهل العلم أن الظلم أنواع بحسب الاستقراء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أنواع. الظلم الأول، وهذا من الخطأ الشائع الذي يقع فيه كثير من الناس حتى الفضلاء من القوم، ويقولون ظلم العبد لربه، ليس هذا ظلم العبد لربه، لكن هذا اللفظ صراحة غير مستساغ، لأن ليس هناك من يستطيع أن يظلم من الله عز وجل. ولذلك وإن كان له توجيه تشك في ذلك، لكن الأولى أن يقال كما جاء في النص، وهو ظلم العبد ما بينه وبين ربه، ظلم العبد ما بينه وبين ربه. وهذه جميلة، فيها طبعا تنزيه الله جل وعلا أن يقع لأحد أن يظلمه، لكنه في الحقيقة ظلم، لأن العبد إنما ظلم ما بينه وبين ربه حينما أشرك معه غيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل، وهو طبعا جاية عن لقمان عليه السلام ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن جعل الشرك ظلم، وأي ظلم أقوى من هذا وأعظم؟ هو أن تصرف ما هو لله جل وعلا لغير الله، هذا ظلم، بل من أقوى الظلم. ولذلك الله عز وجل خلقك ورزقك ثم بعد ذلك تصرف العبادة لغيره، أليس هذا هو الظلم؟ يعني ظلم. لكن معناه هل هو يؤدي طبعا في ذات الإله جل وعلا هذا الظلم؟ ولذلك كما سيأتي كما سمعتم من الحديث أولكم وآخركم إنسكم وجنكم لو كانوا على أفجر قلب رجل، هل ينقص هذا من ملك الله شيئا؟ أو ليضر الله شيئا؟ يكون أن تضر الله شيء. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يظلم إنما في الحقيقة يظلم نفسه. ولذلك بعض أهل العلم جعل الظلم ظلما، أو الأحرى من المفعولين المنصوبين يكون جعل الظلم ظلمين. لسان بلى نمر مرة الظلم ظلمين صحيح. لماذا الظلم ظلمين؟ يعني معناه جعل الظلم الإنسان لنفسه وظلمه لغيره. أما البقية فجعلوا ثلاث أنواع: ظلم العبد ما بينه وبين ربه، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره. البعض الآخر كابن رجب الحنبلي وغيره من الأئمة يرى أن الظلم ظلما، بمعنى أن الظلم الأول هو ظلم العبد لنفسه ويدخل فيه الإشراك. قالوا لأنه من أعظم الظلم، لأنه في الحقيقة ظلم نفسه وغير مظلم غيره، لأن الله عز وجل غني عن عبادته. الله غني عن عبادته، ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. ولذلك النفع إنما يعود لصاحبه. العبادة التي تقوم بها إنما هي تعود أو يعود نفعها لمن؟ لك أنت. فالله غني عنك، لكن أراد الله عز وجل أن تعبده، لا أن تعبد غيره. ولذلك توعد الوعيد الشديد لمن عبد غير الله جل وعلا. ذلك قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يعني بمعنى أن الله عز وجل منع نفسه من أن يظلم عباده. وحشى كلا الظلم يقع ممن؟ من العبد ليس من الإنسان. نعم هو الله جل وعلا، فكيف يكون عادلا ثم يظلم؟ سبحانه. لكنه عندما قال: حرمت الظلم على نفسي ليبين لك أنه قادر على الفعل سبحانه وتعالى، ولن يقع، لكن ليبين للعبد أن هذا الظلم هو عند الله جل وعلا الذي هو قادر على فعله وعلى إجرائه دون محاسبة ودون أن يسأل عن فعله. أن يسأل الله عز وجل عن فعله؟ لا يسأل. لذلك المفروض علينا نحن ماذا؟ أهل العقيدة. المفروض علينا نحن ماذا؟ أحسنت. انقياد. فلسفة الفتلكة لا تنفع، لأن المطلوب منا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العباد يسألون يوم القيامة، هل يسأل الله عز وجل لما؟ لا يسأل لما، رغم أن كل فعل منه سبحانه وتعالى إلا هو على جهة الحكمة، بل وهو حكمة، لكنه يقول جل وعلا هذا ليبين للعبد أن هذا الفعل من أشنع الأفعال التي هو الظلم. لذلك قال سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته وجعلتم بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما بل بكل صوره وأشكاله. وإذا كنت به مر معنا إن كنتم تذكرون ماذا كنت تعقلون؟ إن شاء الله تعقل. لكن نقول إن كنتم تذكرون، لأن مر معنا أي رجع ذاك إلى الخلف. وقلنا أن سبب ضلال الإنسان هو والظلم. أحسن أحسن. وإن أتيت بشطر من الثاني لكن لا بأس. حولها ندندن أحسن. لذلك ماذا سبب ضرائب الإنسان هو ما الجهل والظلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن عظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان حملها الإنسان لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. فلذلك نجد سبب ضلال الإنسان لن يخرج عن هذين الاثنتين أبدا. أين كنا؟ إذن سبب ضلال الأمة الإنسان هو ماذا؟ هو الظلم والجهل. إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك تجد أن الشرك سببه الظلم والجهل، وأن ارتكاب المعاصي والذنوب الجهل والظلم، وارتكاب ظلم الآخرين إنما سببه الظلم والجهل. فمدار ضلال الإنسان على هاتين التي هما الخيلتين والعياذ بالله الظلم والجهل. لذا الله سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ولما قلنا أن التقسيم الذي هو ظلم العبد ما بينه وبين ربه هذا القسم الأول وهو الإشراك، والظلم الثاني الذي هو ظلم العبد لنفسه يكون بارتكاب المعاصي والذنوب، يكون بارتكاب المعاصي والذنوب. وكذلك الثالث الذي هو للغير وهذا بابه طويل عريض. ولذلك حرم الله عز وجل أشياء كثيرة فارتكابها هو ماذا؟ هو من الظلم، هو من الظلم، وخصوصا في جانب المعاملات مع الناس. وتجد أن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فيها ما يعود لظلم الإنسان لنفسه ولغيره. فظلم الإنسان فيها لنفسه بمعنى أنه يرتكب الإثم فيحل عليه الوزر بفعله، وأما ظلمه لغيره فإنه يكون قد تجاوز الحد ووضع الشيء في غير ماذا؟ في غير موضعه، في غير موضعه. لذلك حرم الله عز وجل الظلم، بل الله عز وجل قوة أن الله ليس بظلام للعبيد، أن الله ليس بظلام للعبيد. ولذلك يوم القيامة من عدله جل وعلا أنه يقتص لكل أحد، وإذاك لا يظلم عنده مال عنده أحد يوم القيامة مثقال ذرة لا بد أن تأخذ نصيبك منها يوم القيامة. وإذاك تعرفون حديث ماذا؟ البطاقة، حديث البطاقة الذي فيه الشاهد هو ماذا؟ لا طبعا هو لا إله إلا الله، لكن الشاهد عندنا في القول لا، عندما أتى بالسجلات ثم ظن الرجل أنه هالك، فظن أنه هالك ماذا قال الله عز وجل؟ هل لك من حسنة؟ ماذا قال؟ ولا ينظر لأنه لا سجلات ليل وحسنة هذه التي ستقف أمام هذه السجلات. قال لا، قال لا. عندك ماذا؟ عندك حسنة فإنه لا يظلم عندنا من أحد. فانظر إلى هذه الحسنة، فالله عز وجل من العدل أنه يقيم على هذا، فلذلك حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى فجعله بين الناس محرما. ولذلك قال جل وعلا يا عبادي كلكم لا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك نهانا عن الظلم، ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل من عظم استجابة دعوة المظلوم، حتى وإن كانت من من؟ من الكافر. ولذلك الله عز وجل أقسم على نفسه ليستجيبن ويأخذن الحق لصاحبه ولو بعد حين، يعني معناه ولو زمن. ولذلك يمهل الله عز وجل لمن؟ للظالم، لحكمة يعلمها، فإذا أخاه لم يفلته سبحانه وتعالى. نعوذ بالله أن نكون من الظالمين. ولذا انتبه يا عبد الله، دائما أقول هذه الكلمة وأكررها، ما بينك وبين الله مبني على المسامحة، ما بينك وبين العباد مبني على المشاحة. وهذه الكلمة التي ورددها دائما، إذا استطعت أن تأتي يوم القيامة وليس لك على أو ليس عليك تبعة من أحد فافعل. صحيح؟ كيقولوا عندنا احنا بالدريجة وحكمتها، شنو في هذا الصبر من الحكمة. لا الله المغاربة، هذا العمدين ديالنا. اللهم ابقى يا معا ولا لا، لو ما نلقي مع الله ولا نلقي مع العبد، ليس هذا. وهذه هي معنى مبني على المشاحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل طلب منك شيئا واحدا، إن حققته حق التحقق فاعلم أنك على خير، وإن كانت ذنوبك مثل عنان السماء. أن تلقى الله جل وعلا لا تشرك به شيئا، لا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، بينك وبين الله، لكن ما بينك وبين العبد انتبه. لماذا؟ بل أخذ الله على نفسه كما قلنا من العبد أنه عند تجاوزك، إذا شاء ربنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يمنعون كالخطأ أو كالبرق على الصراط. عندما تتجاوز الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا. شوف سرمور مرور لهذا الصراط وهو منصوب على جهنم، هناك ماذا؟ قنطرة، سبحان الله، انتهينا من مسألة ماذا؟ الجسر الذي هو الصراط المنصوب على ماذا؟ على جهنم. كل يمر وكل بحسب أي بحسب عمله، مروره هذا سينتقل إلى ماذا؟ لن يدخل الجنة، لأن بعد الصراط ليس هناك إلا الجنة بإذن الله جل وعلا. لكن يأتي ماذا؟ يأتي التحقيق. تحقيق في من؟ لأن من جاز الصراط لا شك أنه من أهل ماذا؟ من أهل الجنة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكالية، لماذا هذه القنطرة بعد هذا الجسر، بعد هذا الصراط؟ لماذا القنطرة؟ تعرفون لماذا؟ لا يظلم عنده أحد، كأن هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بينهم خصومات، بينهم حقوق، ليس الكل طبعا، لكن يقفون على هذه القنطرة. ولذلك الله عز وجل يتولى ماذا؟ يتولى الأمر يوم القيامة، فأصلحوا ذات بينكم، إن الله يصلح ذات البين يوم القيامة، فأصلحوا ذات بينكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يرى أن كلا الرجلين يدخلون الجنة، لكن هذا له حق على هذا كان في الدنيا. ايش نقول؟ الله يسامح، لا يظلم عنده، لا بد ان تاخذ مال حق. فالله عز وجل يصلح ذات البين، ولذلك يعطي لهذا لصاحب الحق من النعيم ما الله به عليه. فلذلك يقول العبد يا رب لمن هذا، لانه يريه اياه، فيقول لمن هذا؟ فيقول لك إن عفوت عن أخيك، لك إن عفوت عن أخيك. لذلك من رحمة الله عز وجل الذي يعفو في الدنيا، الله عز وجل يعفو عنه يوم القيامة. الذي يسامح في الدنيا الله يوم القيامة يسامحه. تعرفون لماذا؟ لأن هذه الصفة هي صفة ما؟ صفة الكريم الذي هو الله جل وعلا. ولذلك يقول عفوت عنه في الدنيا فأنا أعفو عنك منها هنا، يعني يوم القيامة. لا إله إلا الله. فلذلك شوفوا الخصال الحميدة لا بد أن يتحدى بها ماذا؟ العبد. ما تكونش كما نقولوا احنا طارت معزه نزلت معزه، لا. يعني معناه لابد ان تكون لينا سهلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رحم الله من كان سمحا، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اعطى، سمحا اذا منع. حتى في المنع لا اله الا الله. لماذا؟ لان هذه من الخلق الحميد الذي يحمده الله جل وعلا للعبد بفعله، وإذا يجازيه عنها يوم القيامة. تبه يا عبد الله. ثم قال سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتني فاستهدني أهلكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. من هنا إلى ما ذكرنا هنا يظهر الافتقار، يظهر ماذا؟ الافتقار. وانتبه الافتقار طلبة العلم، افتقار ما هو؟ أحسنت. الافتقار ركن من أركان ماذا؟ العبادة. إذا قلنا أركانها ماذا؟ الافتقار، الانكسار، الذل، الخضوع. أربعة أشياء. فهذه الأربعة الأشياء إن فعلت من الفعل بما هو مطلوب، لا يستوي فيه العبد ويستفيد ماذا؟ أمر لله وأمر للعباد. وقد بينا لكم لا بأس أن نضرب لذلك بمثال، لأن بالمثال يتضح ماذا؟ المقال. لو أخذنا الاستعانة، الاستعانة هي نوع من أنواع ماذا؟ العباد على الإطلاق. ما لكم؟ يعني بمعنى ألسنا نحن نستعين بالبشر؟ إذا نستعين بالبشر دعنا معنا بغير النظر عن ماذا؟ بما يقدر عليه النسيت، يعني فيما يقدر عليه. لو عرفنا ماذا؟ الأركان، لأنه فيما لا يقدر عليه فأنت دخلت في ماذا؟ في أركان العباد التي لا يجوز صرفها إلا لمن؟ إلا له. شوف الاستعانة، لأن الاستعانة فيها ماذا؟ فيها افتقار إليه. ليس هذا؟ انتبه بس تفهم العبادة. شارك العبد لابد أن تفهم ما معنى ماذا؟ العبادة. لأن سبقت نعبد الله عز وجل، ماذا تعبد الله عز وجل؟ وإذا مر معنا قلنا لكم ما معنى العبادة وشرحت العبادة بمعناها العام اللغوي ومعناها العام ومعناها الخاص. لا فمشاء عبادي أكن عبد الله، تجد عبد الله عز وجل. إذا لابد أن تعبد الله عز وجل عن ماذا؟ عن علم. هذه العبادة التي هي أنواع كثيرة من بينها الاستعانة التي ضربنا بها المثال، وأنواع كثيرة. لكن الشيء عندنا في الاستعانة أليس فيها افتقار إليه؟ ما لكم؟ افتقار. أليس فيها انكسار بين يديه؟ فيها. أليس فيها ذل له؟ أليس خضوع بين يديه؟ ما لكم؟ فإذا كانت العبادة أي من نوع المطلوب، إن أخرجت هذه الأشياء للمخلوق وقعت بما في الشرك. نحن نستعين بالبشر، هل افتقارا إليه على جهة الذل والخضوع ما لكم؟ لا. لذلك فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه وقعت فيما لأنك جعلت له مالا، جعلت له مالا قدرة، وهذه القدرة ينبني عليها مالا تدلل إليه. نحن نتدلل لأحد، لا نتدلل إلا لمال الذي لا هذه معنى مغزى العبادة. انتبهوا لها، وهذا الذي يدل عليه الافتقار، فالله عز وجل يبين هذه المسألة في دليل قوله جل وعلا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنتم الفقراء، ولذلك كل صمدية، تعرفون معنى الصمدية؟ نحن نقرأ قل والله واحد، قل الله ماذا؟ الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد معناه أن كل الخلائق تحتاج إليه ولا يحتاج لأحد، ولا يحتاج لأحد. وهذا في باب الأسماء والصفات، لذلك المخلوقات كلها جعل الله عز وجل، وخلق السماوات السبع، وخلق العرش فوق السماوات، والله فوق العرش بائن عن خلقه، وليدبر من شاء، لكنه ماذا؟ فوق العرش بائن عن خلق، معناه أنه لا يحتاج إلى العرش أصلا، فلا يقتضي المماسة ولا الملامسة ولا غير ذلك. لا، إنما الخلل في ماذا؟ في عقلك يا رجل، لأنك تتكلم عن من؟ عن الخالق، عن الخالق. وإذا كنت السلف رضوان الله عليهم كانت عندهم ماذا؟ سليلة في الصدور، ما عندنا إشكال، دائما الحمد لله مرتاحين. تأتي النصوص عندنا سلمنا بها، نصف بها الله عز وجل. السلف يصفون بها الله عز وجل، يقول لنا ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما تخضع عقلك لتبدأ في مسألة كيف، الكيف هذا لا يسأل عنه. لذلك القاعدة عند السلف يقولون الصفات كيف هي، يقولون السلف كيفوا لنا الذات نكيف لكم الصفات، كيفوا لنا الذات نكيف لكم الصفات. نحن متفقون على أن لله جل وعلا ما ذات، ما لكم خلعتم عقيدة الله عز وجل له ذات ولا ما له ذات؟ له ذات، وإن كان الأصل له نفس، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ويحذركم الله نفسه، لكنه جاءت في السنة، جاءت في السنة، فلما تبدت إذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ نهر معقب، وجاء الذات. إياكم في ذات الله، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ولا ما أثبت؟ متفقون كل الطوائف يقولون أن لله ذات، نقول لهم أثبتتم ذاتا، ليس كذلك؟ طيب تعرفون الذات؟ سيقولون ماذا؟ ليس كمثله شيء. طيب وله صفات؟ ليس كمثله شيء. فما قلتم في الذات قلوا في ماذا؟ في الصفات، لأنكم إن أثبتتم ذاتا بلا صفات أنتم أثبتتم ماذا؟ عدما. إنما تثبتون ماذا؟ العدم، لأن لا يمكن أن تكون هناك ذات بماذا؟ بدون صفات. ماذا قول الله عز وجل؟ أسماء وصفات، ليس له أسماء ولا صفات؟ ما لكم؟ إذن فله أسماء وله صفات، وأيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. واضح؟ دي عقيدة يا جماعة، لا تبني عليها، المفروض أنك ماذا؟ لأن العقيدة ما هو؟ هو ما تعقيد عليه القلب، معنى بما تعزم عليه القلب، لا يتطرق إليه الشك ولا الانتياب. إذا عندما يأتي أحد ليناقشك في هذه المسألة فقل كما قال الحسن البصري، إن لم تقل ذكره، قال أحدهم له، قال تعال نناقش في بعض المسائل الذي يرضى بالأسماء والصفات قال اذهب فأنا لست محتارا في ربي فابحث عن ماذا؟ عن ربك أو معنى كلامي فهمتم المغزى؟ يعني معنى الأمر منتهي عندي عندك متشكل وكما قالت تلك العجوز لما جاءها ابنها وكان من يجالس الرازي الفيلسوف ماذا قال؟ قال يا أم لقد جاء اليوم إلى مدينتنا عالم من العلماء له ألف دليل على وجود الله. عجوز امرأة فطرة قالت يا بني لو لم يبلغ لهما من آخرة أما الدنيا فهي مطلب وعبور وسيمر الإنسان لا بد أن يفعل. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وانتبه إلى هذه الآية فقد جعل الله أمر الدنيا بين أمرين هما للآخرة. هذه الآية جعل أمر الدنيا هما ماذا؟ بين أمرين هما للآخرة. إن هذا الذي أعطاك في الدنيا لابد ما أن يكون للآخرة معناه أنك تستغله فيما يعود عليك النفع بماذا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا ثم أحسن كما أحسن الله إليك وهو للآخرة ليس للآخرة. انفقوا اسعوا إلى الخير ووجوه الخير أحسن كما أحسن الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي لا إله إلا الله كلكم جائع إلا من أطعمتم استطعموني أطعمني يا عبادي كلكم عار إلا من كسني. وهذا في جانب الرزق أيضا ويبدي من هذا يعني معناه الله عز وجل يمن على عباده بأشياء رغم أن هذه الأشياء تكفل الله عز وجل مال بها. ولذلك أمن الله أمن يمن على عباده لأن أعطاهم هذه الأشياء فهو يذكرهم بالشيء. لماذا؟ إن انتبه أليس هذا من قول إبراهيم عليه السلام؟ أليس هذا ذكره إبراهيم عليه السلام لقومه عندما أرادوا أن يحاججوه في ماذا؟ في ربه. ماذا قال؟ هو الذي يطعمني ليس هذا؟ أي وإذا مرضت مرضت هو الذي مرضت أنا ولا ما أمرضني؟ أي ما أمرضني ولا ما أمرضني؟ ماذا تبغى مخلوق أمرت من أمرت هذا طبعا ما يسمى حسن الأدب مع الله. لذلك الشرط منك لا إليك شرط منك لا إليك. طيب ما معنى شرط منك لا إليك؟ لا هو لا ينسى من الله لكن ليس ما معنى الشرط منك لا إليك شرحنا ما كان مقصد طلبة العلم ما عندي ليس في أفعال الله شرط محض كيف شرط محض فيما تراه لكن ما وراءه ما شيء قائد وعسى تقرأ القرآن دوزوه دايزين يراد مرادة في القرآن وعسى أن تقرأوا شيئا عسى أن تحبوا شيئا والله يعلم فيما ترى فالمرض هذا هو مغفرة للذنوب ليس مغفرة جعله الله عز وجل مالا يحد الخطايا حتى ليس هذا المرض في ظاهرك شر بالنسبة لك لكن من ورائه خير لك وخصوصا إن ماذا إن حمدت الله جل وعلا ورضيت بقدر الله عليك ليس انتبه لهذا. لذلك قال هنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا من سعة رحمة الله جل وعلا. تصور لو أن لم يكن هذا الاستغفار أو لم تكن التوبة فإنا لله وإنا إليه راجعون. رب الكعبة هلك الهلاك بعينه، لكن من رحمة الله من عباده أنه هو الذي خلقها ويعلم ضعفها، ولذلك جعل الله عز وجل لك مخارج. ومن أكبر المخارج عند الوقوع في المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، الوقوع في المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، يكون ما التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار. ولذلك انظر، بل الله عز وجل رتب على الاستغفار ما لم يرتب على غيره. لماذا؟ الله الحلاوات. لك جبريل يكون غادي معي، لأن الاستغفار فيه ماذا؟ فيه أركان العبودية تتجلى. لأنك عندما تقع في الذنب لا بد من ماذا؟ أن نقع منك الانكسار والذل والخضوع والافتقار إليه جل وعلا. لذلك استغفار طلب ماذا؟ طلب المغفرة، طلب المغفرة منه. بل كما قلنا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم هذا كنا ترجون لله وقد خلقكم أطوارا. لكن انتبه، لذلك تقع في الذنب المعصية كيف الرجوع؟ هل يحجب عليه؟ تقفل عليه؟ لا، جعل الله عز وجل لك مخرج ما دامت الروح فيك ماذا؟ ما لم تغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، حينها يقفل باب التوبة. فباب التوبة مفتوح. بل يا عباد الله مسيرته 70 سنة لله باب. تعرفون ما هذا الباب؟ مركوب. شو الباب؟ هو باب التوبة. مسيرته كم؟ 70 عاما. لا إله إلا الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا كبيرها وصغيرها، إنه ولي ذلك القادر عليه. في هذا القدر كفاية. جعل الله ويكون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله.